الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ألاحظ كثيرا في مجتمع النساء العناية والتواصي بقراءة سورة البقرة من أجل الرزق أو تفريج الكرب، فما حكم ذلك؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل استواء أجزاء القرآن سوره وآياته في الفضل إلا ما خصه النص بفضل زائد أو بأثر زائد، فلا يجوز لنا أن نعمد إلى سورة من سور القرآن أو آيات من آيات كتاب الله العزيز ثم نرتب على قراءتها فضلا زائدا على الفضل العام أو أثرا من الآثار المعينة، إلا وعلى ذلك الترتيب دليل خاص، ولا يكتفى بالدليل العام من أن قراءة القرآن توجب هدوء القلب وانشراح الخاطر وهدوء النفس وتوجب الأجر العظيم عند الله عز وجل. لا حق لنا أن نستدل بهذه الأدلة العامة على آثار خاصة أو على فضائل خاصة أو على تقييدات خاصة، لأن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فلا يجوز لنا أن نقول من قرأ آية الكرسي من قرأ سورة البقرة فله من الفضل كذا وكذا ويترتب على قراءته لها كذا وكذا، أو من قرأ سورة آل عمران أو من قرأ سورة ياسين أو الرحمن فله من الفضائل كذا وكذا أو له من الحاجات كذا وكذا أو تقضى له من الحاجات كذا وكذا، إلا وعلى هذه الدعاوى دليل من الشرع، لأن ترتيب هذا الفضل أو ترتيب هذا الأثر على تلك السورة أو الآيات هو أمر غيبي، والمتقرر عند العلماء أن التخوض في أمور الغيب لا يجوز إلا ببرهان صحيح. وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يدل على أن من قرأ سورة البقرة فتحت له أبواب الرزق، فتخصيص هذه السورة بهذا الفضل أو هذا الأثر الخاص لا أعلم له دليلا، وحيث لا دليل يثبته فالواجب عدم اعتقاده، لأنه أمر غيبي وأمور الغيب توقيفية على النصوص، والله أعلم.